ما معنى كلمة جن عليه الليل؟ ستره غشاه. ما الحكم التجويدي في قوله تعالى أشركتم بالله؟ الحكم إخفاء شفوي. بارك الله فيك، ما شاء الله، كانت الإجابة موفقة. ولازلنا معكم أيها الإخوة والأخوات من خلال حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم مع طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة الدرعية. نتعرف على ضيفنا الآخر. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، نتعرف عليك. الاسم؟ عبد الرحمن فؤاد أبو سرعة. ما شاء الله، كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ 5 أجزاء. ما شاء الله. إذن تقرأ لنا مما يتيسر من سورة عما. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ما شاء الله، استمعتم إخوة الإيمان فيما خلا من الوقت إلى تلاوة سورة عما وقد تلاها الطالب عبد الرحمن فؤاد من طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم هنا في محافظة الدرعية. انتقل إلى الشيخ ماجد بن سعد الحمود. أحسنت يا عبد الرحمن، قراءة طيبة. ما معنى كلمة ألم نجعل الأرض مهادا؟ معناها بساطة. أحسنت. ما الحكم التجويدي في قوله تعالى وجعلناكم أزواجا؟ الحكم التجويدي هو إظهار شفوي. بارك الله فيك وأقر بك عيني والديك. أيها الأخوة الكرام، متواصلين معكم ومن خلال حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم والذي ننقله لكم مع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الدرعية. نتعرف على ضيفنا الآخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف عليك. عمر محمد سبي. إياك الله. كم تحفظ من كتاب الله الكريم؟ تقريبا 20 جزء. ما شاء الله، أثابك الله. إذن نسمع من حفظك المبارك من هذه السورة المباركة من سورة الحشر. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. استمعتم إخوة الإيمان فيما مضى من الوقت إلى تلاوة مما تيسر من سورة الفرقان تلاها القارئ أحمد خلوفة. أنتقل الآن إلى الشيخ ماجد ابن سعد الحمود. قراءة جميلة ورائعة، بارك الله فيك يا شيخ أحمد. ما معنى قوله تعالى ولو شاء لجعله ساكنا؟ أي لا تصيبه الشمس ولا يزول. أحسنت بارك الله فيك. ما الحكم التجويدي في قوله تعالى أفأنت تكون؟ الحكم التجويدي والساكنة جاء بعد حرف التاء والتاء من حروف الإخفاء الحقيقي. نفع الله بك يا شيخ أحمد ووفقك وجعل هذا القرآن شافعا لنا جميعا عند الله يوم الأشهاد. أيها الأخوة الكرام، بهذه التلاوة من القارئ أحمد خلوفة نأتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج في رحاب القرآن الكريم، والتي نقلناها لكم مع طلاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم في محافظة الدرعية. شكرا لهؤلاء الطلاب، وكذلك شكرا للشيخ ماجد بن سعد الحمود الذي علق على هذه التلاوات، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. في الختام هذه تحية من الزميل حمد الوابلي مخرج هذا البرنامج، وألقاكم على خير بإذن الله تعالى في لقاء مقبل إن كان في العمر بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.